فناسب هذا القول في تفصيل الشفاعة وما وقع فيها من شرك وكيف تكون الشفاعة بابا من أبواب التوحيد، ناسب أن يكون ذلك بابا من كتاب التوحيد. واضح كده ولا يا أخوان؟ تاني إيه للإيه؟ حاضر. الشفاعة ثبتت بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع علماء أهل السنة. إيه معنى الشفاعة؟ يعني الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج عكس الوتر. والإنسان إذا ضم وجاه إنسان إلى جاهه في طلب معين يقول فلان ده بيشفع له، عشان كده الراغب بيقول الشفع ضم الشيء إلى مثله. وعشان كده في الفقه في باب الشفعة هي بتكون ضم ملك أو الحصول على ملك من لك معه شرك إلى ملكك بثمن مثل. طيب ده معناها في اللغة. يبقى الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضم شيء إلى شيء. الشفاعة في الشرع معناها إيه؟ معناها طلب الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنين الصالحين المغفرة أو رفع الدرجات أو دخول الجنان أو غير ذلك من الله سبحانه وتعالى. يبقى الشفاعة المقصود بها طلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليه شفاعة تختص به صلى الله عليه وسلم أو شفاعة تختص به، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والملائكة الصالحين ممن يأذن الله لهم من الله عز وجل في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. طلب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والملائكة الصالحين ممن يأذن الله فيهم من الله، يطلب من الله حصول منفعة لأحد من الخلق. إيه معنى الإيه؟ الشفاعة. طيب شروط الشفاعة شرطين هيجوا معنا في الكتاب، بس نقول في الإجمال دلوقتي ملخص الجمزة بما أخونا طلب. شروط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل للشافع، مش أي حد يشفع كده، ده لازم ربنا يأذن له أن يكون إيه؟ شفيع. الشرط الثاني أن تقبل شفاعته في المشفوع، مش أي حد تقبل الشفاعة فيه، فالكافر لن تقبل فيه الشفاعة. شكرا أنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله خالصا من قلب. ماشي. يبقى شرطين للشفاعة كبار، أول حاجة الإذن للشافع، ثاني حاجة رضا الله عز وجل عن المشفوع. أنواع الشفاعة، الشفاعة اللي وردت في القرآن شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة من لم يأذن الله لهم، زي الأنداد والأوثان والخلق الذين لم يأذن الله عز وجل لهم. وكذلك الشفاعة المنفية في القرآن هي الشفاعة للمشركين الذين وافوا ربهم على الشرك. طب الشفاعة المثبتة دي أنواع، دي أنواع وأقسام. منها الشفاعة العظمى، يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لربه حتى يأتي لفصل القضاء ويفصل بين الخلق، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في دخول المؤمنين للجنة، الشفاعة في رفعة درجة المؤمنين في الجنة، وديت ما فيهاش الايه ما يقعش فيها خلاف قوي. انما اللي يقع فيه خلاف من اهل القبلة الشفاعة لقوم استحقوا ان يدخلوا النار في ان لا يدخلوها، وبعضهم بيلحق بها الشفاعة في الايه في اهل الكبائر، ودي اللي انكرها الخوارج والمعتزلة ضلال، وقالوا لا ما يشفعش لأهل الكبائر ولا يشفع لمن استحق دخول النار ونفوها. في أنواع أخرى ثبتت في الشرع بالنص زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب وليس في الخروج من النار، وكذلك الشفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وما ورد فيه النص. طيب أقسام الشفعاء الذين تقبل شفاعتهم، من دولت على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على ربه وأولهم بذلك وصاحب اللواء المقام المحمود وصاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثانيا شفاعة الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في حديث البخاري حديث أبي سعيد الخدري، فيقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فدي بتثبت لنا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين. كذلك من أقسام الشفعاء الذي تقبل شفاعتهم الشهداء، كما في الحديث الصحيح يشفع الشهيد حديث أبي الدرداء يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. كذلك شفاعة الولدان لآبائهم إذا صبروا على فقدهم واحتسبوهم، كما في حديث أبي هريرة لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. في رواية أخرى لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبوه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن واثنين يا رسول الله قال أو اثنين. كذلك شفاعة القرآن الكريم، شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة لصاحبه. فورد في الحديث أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. والحديث الصحيح قرآن يا أسلام يأتي القرآن والصيام يشفع العبد يوم القيامة، فيقول الصيام أي رب منعته الطعام بالنهار طعام الشهوات بالنهار، ويقول فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فده ملخص لقصة الشفاعة. ندخل بقى في كده تمام ولا طيب ماشي. ملخص علاقة الباب بالشفاعة بكتاب التوحيد. الشفاعة باب من أبواب اللي دخل منه الشرك. احنا قلنا الشفاعة ان هناك من يطلب من الله عز وجل حصول منفعة للخلق يوم القيامة، ففي ناس ضلت الطريق وطلبت الشفاعة دي من مين؟ من مخلوقات مثلهم، اما ملائكة واما انبياء واما اوثان واما احجار واما اصنام، وقال وعبدوهم من دون الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طب بتعبدوهم ليه؟ عشان يشفعوا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة اللي استعملت فإنها تكون باب من أبواب الإيه؟ الشرك. فناسب ذكرها هنا في كتاب التوحيد لتوضيح أن هذه الشفاعة الشركية منفية، تمام كده؟ والرد على أهلها، ثم توضيح الشفاعة المثبتة وأنها وأنها خاضعة لله سبحانه وتعالى وملكه. قل لله الشفاعة جميعا ملكه سبحانه وتعالى يهبوها لمن يشاء ابتداء فيأذن له ولا تصح إلا لمن يرضى عنه من المشفوع. فيبقى علاقتها بكتاب التوحيد من وجهتين. وجهة الأولى أنها رد على من أشركوا بها مع الله عز وجل غيره فعبدوا غيره، وفيها أنها لن تكون إلا لمن جرد التوحيد لله عز وجل فيستحق هذه الشفاعة. من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله وخلص من خلصه. تمام كده؟ صح، كلام جميل. مش هقول بقى نوع منها باب أو بتحيي، أقول لا تنفع إلا لأهل التوحيد ولا تصح إلا لأهل التوحيد. خلاص كده؟ ماشي. نقرأ بقى الشرح. ما هو ده نفس صنيع المشركين، ده فكرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إنه نفس صنيع المشركين عملوا المتأخرين من الأمة دي. يقول لك هو ده اللي حبه، ده ما عندهمش حجة، هو في واحد مشرك عنده حجة وفي مشرك عنده حجة، عندهم شبهة. الشبهة اللي هي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أحاديث ضعيفة ما أنزل الله بها من سلطة. لا، هو في مشرك عنده حجة، ولو عنده حجة هيبقى خير. أيوة، في مسلم يفعل الشرك يا سيدي، وفي واحد يفعل الشرك عنده حجة. تعرف معنى كلمة إن مش إن واحد يفعل الشرك عنده حجة إيه؟ إن الشرك يكون فيه خلاف سائر، يكون فيه اجتهاد، وده مستحيل. فقطعا أي واحد وقع في الشرك ليس عنده حجة. لا، هو يبقى عنده شبهة يظنها حجة، إما يستدل بدليل صحيح لا دلالة فيه، أو يستدل بدليل صريح لكنه ضعيف. تمام كده؟ طيب، يقول باب الشفاعة، قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. وقول الله عز وجل وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الآية دي آية مكية من سورة الأنعام. الله عز وجل يقول لنبيه وأنذر به أي بالقرآن كما قال ابن عباس، الذين يخافون أي من أهل الإيمان أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دونه يعني من غيره ولي يلي أمرهم ويتولاهم في هذا اليوم ولا شفيع يشفع لهم إذا لم يأتوا بما يرضي الله عز وجل لعلهم يتقون. إذا عرفوا هذه الحقيقة وخافوا أن يحشروا إلى ربهم وليس لهم ولي ولا شفيع فإنهم سيتقون لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم من عذاب الله. آية الثانية قوله تعالى في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا، سبقها آية هي قوله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الله عز وجل له الشفاعة جميعا، فأن وقوع الشفاعة لا يكون إلا بإذنه وإلا ليكون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. ليه؟ له ملك السماوات والأرض، يبقى لأنه يملك كل شيء فمما يملكه الشفاعة سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. طيب قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة يبقى الشفاعة اللي فوق دي كانت شفاعة من فيها ولا لأ؟ الآيتين اللي فوق دول إخواننا مش هو نفي للشفاعة ولا لأ؟ أي نفي للشفاعة اللي هي إيه؟ إما شفاعة الأنداد والأوثان لمن عبدهم من دون الله، وإما شفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى. طيب تعال شوف بعض الأنواع بقى اللي فيها شفاعة تقبل بس مقيدة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيه بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين. حتى دي هتبقى موضع سؤاله. ماشي؟ إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. طب ربنا بيرضى عن مين؟ لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به إيه؟ وجهه. ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك. وده الهيئة المقررة في كتاب الإسلام. طيب قوله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات والأرض، في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. تمام كده؟ يبقى إذا كان الملائكة مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إيه؟ عباد مكرمون، يعني لهم تكريم عند ربنا سبحانه وتعالى ولهم منزلة عند رب سبحانه وتعالى ومقربون، نفى عنهم إن قال: وكم من ملك، يعني كثير من الملائكة لا يشفع، لأن الشفاعة مقصورة على مين؟ من أذن الله عز وجل فيه. فكيف يتعلق المشرك بشركه وبوثن أو ند رجل والله لم يشرع عبادته؟ هيشفع لك إزاي ده بقى؟ فأي واحد يقرأ هذه الآيات يمحى من قلبه هذه الشبهة. وقال تعالى سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اللي زعمتم من دون الله دولت لهم صور، ربنا بينفي لك كل الصور في الآية دي. مش يقول لك الآية دي تقطع الشرك وعروق الشرك من ايه؟ من القلب، تجتث شجرة الشرك من القلب. نسمع كده مع بعض: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اول حاجة: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ملهمش ملك مستقل على ذرة واحدة فقط، بل الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. طيب ما يمكن ملهمش ملك بس لهم شرك وشرك. قال: وما لهم فيهما من شرك. ملهمش ملك أي إيه؟ مشرك. طب ما هو يمكن لهم ملك ولا شرك بس لهم معاونة مع ربنا سبحانه وتعالى، يعاونوه في حاجة. قال: وما له منهم من ظهير. حدش بي منهم يظاهره، يعني إيه؟ يعاون ويساعد. طيب ما يمكن لهم منزلة عند ربنا هيشفعوا لنا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الآية دي بتجتث شجرة الشرك وعروقها من القلب. أنت بقي لك إيه تتعلق به تاني من دون الله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل من النفع، والنفع لا يكون من خصلة من هذه الأربعة: إما أنه مالك، وإما أنه شريك للملك، وإما أنه معين وظهير، وإما أنه يكون شفيع عنده. فنفى الله عز وجل المراتب الأربعة منتقلة من الأعلى إلى الأدنى. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه، أي هذا الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. ده بقى الاخ عبد الله بن سعد. يبقى اللي بيقع في الشرك ده حاليا ده اصل الشرك اصلا طلب الحوائج بالموتى والاستغاثه بها. فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به. قال ابو العباس كلام ابن تيميه في المساله مهم جدا. قال ابو العباس دي كنية شيخ الاسلام تيميه هو اسمه احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه الحراني نسبه الى حراني. كنيته ابو العباس ولقبه تقي الدين ولقب ايضا بشيخ الاسلام. يقول شيخ الاسلام تيميه ايه نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط يعني شرك منه او ان يكون عونا لله فلم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب سبحانه وتعالى كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون طلعت الايه هي منتفيه يوم القيامه. الشفاعه اللي كانوا متعلقين بها في الدنيا الايه هتنتفي يوم القيامه. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا راوا العذاب وتقطعت بهم الايه الاسباب ما عادش اسباب كل اللي انتوا عملتوه في الدنيا ضاع عز بالله. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفاها القران. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه حديث أبي هريرة هذا الشفاعة الطويل حديث أبي سعيد فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا يعني حتى الشفيع عند ربنا لا يشفع لأنه ند له ولا يشفع لأنه يساويه أو يساميه سبحانه إنما يشفع لأنه عبد له فلا يبدأ ابتداء بطلب الشفاعة إنما يبدأ أول ما يبدأ بإيه بالسجود لربه وبحمده ويفتح عليه بأنواع من المحامد لا يدركها الآن إنما هي محامد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يفيض بها عليه ويفتح بها عليه. ثم يقال له وهو في مقام هذه العبودية في السجود ارفع رأسك وقل يسمع لتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام وسل تعطى واشفع تشفع يعني ستجاب إلى طلباتك. طيب قال له أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعته. طيب إذا كنت هو اللي هيشفع هذا النبي الكريم وهو في مقام العبودية من الذي يسعد بشفاعته؟ قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن قال لا إله إلا الله وأشرك معه غيره فهيحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقل لا إله إلا الله ابتداء سيحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. صح يبقى من أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أم إيه اللي بقى شيخ الإسلام؟ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وبعدين يوضح حقيقتها بقى، إيه حقيقة الشفاعة دي؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. طب يأذن له يشفع ليه؟ ليكرمه وينيله المقام الايه؟ محمود. اذا الشفاعة فيها شفاعة منفية وفيها شفاعة ايه؟ مثبتة. والقرآن أتى بالاثنين، عشان كده أهل البدع لما تعلقوا بالشفاعة المنفية بيقولوا بالشفاعة المنفية في حق مين؟ ده ثبت في الصحيح في حديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خلاص؟ وثبت ان حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين الاقوام يدخلون النار فيقول الله عز وجل شفع الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. ليه بقى رد الاحاديث دي؟ عشان كده قالوا عليهم ضلال. طيب وحقيقته ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. اثنين صح. قوله وقال أبو هريرة إلى آخر هذا الحديث، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وكذلك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح. فعلا كلام شيخ الإسلام هنا مع أنه قليل لكنه فعلا أوجز العبارة في هذا الباب. فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف ابن تيمية الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة، تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاه، ولم يعلم أنه لا ينفع الشفاء لا ينفع عنده أحد لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول في تقرير هذا الأمر في الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبدا أول نقطة. طب وبعد كده قايل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى مين اللي هيأذن لهم في الشفاعة؟ من ارتضى. واخد الفصل الثاني، طيب مين اللي بيرضاهم؟ من ايه يرضى قولهم واعمالهم؟ هم اهل التوحيد واتباع الرسل. ثم ذكر انواع الشفاعه، الشفاعه الكبرى التي يتاخر عنها اولو العزم عليهم الصلاه والسلام حتى تنتهي اليه صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها. الشفاعه دي في ايه يا اخوانا؟ في ان يقضي الله بين الخلق، مش عارفين لسه هيروحوا جنة ولا نار، بس الناس من تعب يوم القيامة ومن هول هذا اليوم، ناس أضع من أن يسر علينا هذا اليوم، بيرغبوا أنهم ينصرفوا من المشهد ولو إلى الإيه؟ من الموقف ولو إلى النار عزم الله. فيأتون الأنبياء واحدا واحدا، اشفع لنا عند ربك في فصل القضاء يفصل بيننا ويحاسبنا، فكلهم يقولوا نفسي نفسي قد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش فيفتح عليه بمحامد وبأذكار لا يعلمها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع للخلائق كلهم أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيجابوا الشفاعة، فهو يختص بها لا يشرك فيها لا يشركه فيها أحد. بس الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. وفي الحديث حديث أبي هريرة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، حارس الجنة. وشفاعته لعصاة من أمتي استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها ابتداء. وشفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. وقد أجمع عليها الصحابة أهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا عليه بالطلاق. الشفاعة الخامسة شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. الشفاعة السادسة شفاعته في بعض أهل الكفار لو عم أبي طالب حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. في مسائل اللي هي لا ده فيها حديث، فيها حديث، كل فيها حديث، بس احنا نقعد نقول احداث طبعا كل فيها حديث صحيح. فخلاء هو مرجح هنا القول بانها خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام وخاصه بابي طالب بس، وان كان المساله يعني فيها اقوال اهل العلم مش مجمع. المسألة الأولى تفسير الآيات سبقت، المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية هي ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. صفة الشفاعة المثبتة هي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. مسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، يعني وهي من المقام المحمود، وهي من المقام المحمود. المقام المحمود يعني المقام الذي يحمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعده أن يبعثه مقاما محمودا. ومن المقام المحمود أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. ماشي كده؟ طيب مسألة خامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود اهو، وهو الذي سيشفع. ايه صفة ما يفعله؟ انه لا يبدأ بالشفاعة بل يبدأ بالعبودية بالسجود، فإذا أذن له شفع. يبقى الشفاعة مقيدة من بإذن الله عز وجل. السادسة من أسعد الناس بها؟ أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك به، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المسألة الثامنة بيان حقيقتها. إيه حقيقة الشفاعة؟ هل هي استحقاق؟ هل هي واجب على الله عز وجل؟ لا. حقيقة الشفاعة أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. طيب باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، من اللي قال الاثنين؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة محجدك بها عند الله. فأعاد عليه، يعني أمعيدين لنفس الحجة. فكان آخر ما قال، وساعات تقرأ آخرة يعني بالفتح والضم على حسب هي اسم كان ولا خبرها مقدم. فكان ما آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. خلي بالك الراوي استبشع يقول أنا على ملة عبد المطلب، وده اللي قاله أبو طالب. أبو طالب قال هو، أبو طالب قال إيه؟ أنا. بس الراوي بيستبشع كلمة، كلمة إيه يقول، فأقول قال هو على ملة عبد المطلب. فأداء الأدب في ذكر الإيه، في ذكر مثل هذه الأشياء. قال هو على ملة عبد المطلب. طيب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إيه الباب ده بقى؟ ده الباب ده لطيف جدا، وعلاقته بكتاب التوحيد دقيقة جدا. ده بعد ما كلمك عن الشفاعة، وإن في ناس ضلت وأشركت بسبب فهمهم الخاطئ لمسألة الشفاعة دي، واتخذوا شركاء وأنداد من دون الله يشفعوا لهم، ثم أخبرهم أن الشفاعة لا تصح إلا لأهل التوحيد، وأن الله عز وجل يشفع لمن أذن له، قال لك تعالى بقى ده أكرم الخلق عند الله من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود، الشفاعة العظمى، مش كده؟ ومع هذا فإن عمه مات على الكفر، وده أكبر دليل على إنه لا يملك للنبي أمر إيه؟ شيء. وكان يحب هدايته، لكنها لم تقع الهداية لأنها ملك مين؟ ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى فيها إفراد الله عز وجل بملك الضر والنفع والهدى والضلال، ثم إثبات أنه مع أن عمه هذا كان يحميه ويحوطه ويرعاه، إلا أنه لا ينفعه من شفاعته يوم القيامة إلا التخفيف العذاب فقط، وليس الخروج من النار العذاب. طيب ندخل في الايه، في معنى الباب، معنى قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: انك يا محمد لا تهدي من احببت، اي ليس اليك الهدى، مش بيدك الهدى. كم نوع اخوانا؟ اول نوع هدايه الدلاله والارشاد، إنك تدل الناس على الحق وترشدهم إلى ما ينفعهم، وديت يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب النوع الثاني من الهداية، هداية الإيه؟ التوفيق والإنعام، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد لأن يشرح صدره للإيمان، يوفق العبد لأن يحب الإيمان ولا يأباه ولا يرد، ودي من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى فقط. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له من دون أولياء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل آيات كثير في القرآن: من يهدي الله المهتدي، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طيب يقول كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان. طيب الحديث بقى الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا ييأس من دعوه احد قط حتى وهو بايه بيحطب. طيب طلب من عمه ان يقول لا اله الا الله. يا عم قلها كلمه لقل الى الله كلمه احاج لك بها عند الله. ابو طالب كان مكذب ولا كان مستكبر؟ مستكبر. لان ليه شعر نقل عنه: لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار وسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يبقى كان عنده أنفة لأنه يقول هذه الكلمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا هو يستكبرون ويعرفوا معناها ويعرفوا أنها حق، لكنهم كانوا إيه؟ يستكبرون. ده ممكن يدخل الجنة بغير حساب. لا، مش حساب مشؤوم به، لازم من تواطؤ اللسان مع القلب. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. يعني مش فاهم معناها. لا أطع أبا القاسم، هو أبا القاسم ده دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ فدي على خلاف ما كانوا يعتقدوه اليهود، أنهم كانوا بيكذبوه وأنه مش نبي ولا هو مبعوث من ربنا ولا أي حاجة. فلو جه في اللحظة دي صدق أنه نبي وأقر بذلك بلسانه وأنه لا إله إلا الله دخل الإسلام، والإسلام يهدم ما قبله. العلم بمعناه بس تبقى عارفه يعني معنى كلمة لا إله إلا الله يعني إيه؟ تفهمها معنى لا إله إلا الله خلاص، حتى لو أجنبي خلاص. فدي نقطة مهمة جدا اللي هو إيه؟ كان ابو طالب يعرف معنى لا اله الا الله، والعرب كانت عارفاها، يعني كانوا عارفين لما يقولون قولوا لا اله الا الله عارفين ان هو ايه، اجعل الالهه الها واحدا، هم عارفين هو عايز ايه معنى لا اله الا الله، فابوا ان يقولوا. خلاص. طيب لا اله الا الله كلمه، الكلمه تطلق على الجمله المفيده، مش كده؟ الجمله المفيده تطلق عليها كلمه. وحج لك بها عند الله، يعني يكون لي حجه اشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فإن الكلمة دي هتكون إيه؟ سبب إن يكون لي حجة أشفع عند الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. صح. لو اعتقد إن معنى لا إله إلا الله إن واحد فقط يستحق العبادة هو ربنا سبحانه وتعالى خلاص، وقال ذلك بلسانه. طيب قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون. فعلا حجة ملعونة. ليه؟ هي دي اللي قالها فرعون، فما بال القرون الأولى، وهي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله وكذلك ما أرسلنا في قرية، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. الاقتداء بسنة الآباء شطر الكفر الذي يقع في الأرض يكون بسبب اقتداء بسنة الايه؟ الآباء السابقين. ودي في خطورة تعظيم السابقين والأسلاف بغير حجة. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، يبقى هو عمال يقول هم عمالين يقولون. طيب إلى أن كان آخر الأمرين أنه لم يقل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال أو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قلنا إن هي أصلها أنا على ملة عبد المطلب، لم يذكرها الراوي استقباحا لللفظ المذكور كما قال الحافظ ابن حجر. وقوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يبقى ده دليل إنه مش مكذب، إباء، مش كده؟ قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وده بيرد به على ما ذكر بعض أهل السير من أن ورد بأسانيد مجهولة وضعيفة أن أبي طالب إيه أسلم. بنتعلق ببعض الصحيح وكده، لكن الصحيح اللي دل عليه الحديث في مسلم أنه كان آخر أمره أنه قال هو على ملة عدم. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لجميل صنعه له وما فعله معه. وده هيجيب لك ايه النوع المحبة الجبلية التي اذا كانت لمشرك بتحب مشرك محبة جبلية، بمعنى ايه؟ محبة الطبع، كأن يكون والد او ولد او زوجة او يكون ازدى اليك معروفا. لكن محبة الطبع دي يجاهد المرء نفسه حتى يقربها الى محبة اسلام هذا الشخص، لانه ممنوع من محبة الكافر طالما انه ظل على ايه؟ على كفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. إيه الحلف هنا؟ لأستغفرن، نون التوكيد الاستغفار تكون ليه؟ للقصد، مش كده؟ وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، وتوفيت خديجة رضي الله عنها بعده. المسائل دي كلها وقع فيها خلاف عند إيه؟ عند أهل السير. قوله: فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى لو واحد كافر مات قدامك ولم تعلم انه اسلم، هتقول ايه؟ هتقول عليه كافر ولا لا؟ تقول عليه كافر. تقول: تبين لنا انه من اصحاب الجحيم. ودي نص الايه، مش كده؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يبقى احنا الظاهر لينا تبين لنا، الباطل بعد ربنا، صح؟ يبقى احنا بنحكم عليه. هو اللي مات عن كفر ده تقول عليه في النار ولا لا؟ مش ممكن تقول عليه وانت ما سمعتوش. خلاص انا هحكم بالظاهر. يبقى بعد قلت تبين لنا انه من اصحاب. طيب، يقول: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الايه اسبابا اخرى، اللي هي ايه؟ وهي الاليق والاصح، اللي ورد في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور قبر امه، ف أذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الدعاء لها والاستغفار، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فنزلت هذه الآية، مش كده؟ وهي الأوجه، لكن لا منافاة، فقد تتعدد أسباب النزول الآية الواحدة، دي حاجة. الحاجة الثانية، قد ما قاله الحافظ ابن حجر بقى: أما نزول الآية الثانية، الآية الثانية هي إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فواضح أن في قصة أبي طالب، لأن الآية مكية سورة القصص وتتكلم عن من؟ عن أبي طالب. وأما نزول الآية التي قبلها اللي هي: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى، دي موجودة في سورة إيه؟ سورة البراءة، سورة مدنية، وأبو طالب ميت قبل الهجرة، صح؟ ولها قصة في الصحيح اللي هي في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمه. يقول ابن حجر: ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. طالما أنها عامة في حقه وحق غيره، إيش تدل بها في حديثة إيه؟ في حديثة أبي طالب. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي بتاع روض الأنف شرح سيرة ابن هشام لما ذكر روى في بعض كتب، أنا قال روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض في الصحيح. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، يبقى يحرم الاستغفار لهم ويحرم موالتهم ويحرم محبتهم. طب لو عندي محبة جبلية أصرفها إلى محبة هداية هذا الشخص، يا رب يهديه للإسلام، أنا حابب هدايته والله، ده عمل لي معروف كذا وكذا وكذا. خلاص؟ لأنه إذا حروا الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية اللي هي هداية التوفيق والإنعام. من أحببت أي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، اللي هو النهي عن إيه؟ نهي وتحريم الاستغفار، استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ولو كانوا أهل قرابة، من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما ظهر لهم أنهم ماتوا على الكفر. المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني هو عايز يقول له إيه؟ إن أبو طالب ده كان كافر، والاثنين اللي عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا إيه؟ كانوا كفار. فهم فاهمين إن مجرد نطق لا إله إلا الله تعني التبرؤ من كل المعبودات والكفر وكل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. ففيه ناس من مدعي العلم في زمان محمد بن عبد الوهاب كانوا يقولوا للناس ما فيش مانع إنك تقول لا إله إلا الله وأنت بتصرف في العبادة إيه؟ بغير الله. عشان يقول لك وقبح الله من أبى جهل ومن معه، يعني أعرف بلا إله إلا الله منه. طيب مسألة الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. ويقول لك دلوقتي عندنا للاسف ناس مسلمين يقول لك لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله. ابو جهل كان فاهم ان لا اله الا الله مش معناه انه كان بيثبت ان ربنا خالق، كان فاهم ان لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله بحق. فهو الامام محمد بن عبد الوهاب يقول يعني فقبح الله من ابو جهل اعلم منه الاصل الاسلام. الخامسه، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه في دعوته، جديته صلى الله عليه وسلم والمبالغة بسبب القرابة وبسبب المعروف الذي أزداه إليه وما كان يفعله من أجله، وبسبب أن نفسا إذا افتلتت دخلت النار. عشان كده لما اليهودي كانش كده مع أبو طالب، بس لما راح زار الغلام اليهودي وقال قل لا إله إلا الله، فلما قالها قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. مسألة السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه بالحديث الصحيح الثابت في مسلم، كونه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيه إيه؟ قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. خلاص. مسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. فحكمة الله عز وجل اقتضت ألا يجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عمها بطالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى إليه يرجع الأمر كله. مسألة الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. شوف فضل أصحاب السوء معانا لحد آخر لحظة، حد ما دمروه. ودي كده فيها التنبيه على خطورة أصحاب السوء. مسألة التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. بغير نقول بقى الوفاء بغير حجه. ممكن نعظم السلام بس الحجه بدليل ربنا سبحانه وتعالى عظم او يعني اثنى على المهاجرين والانصار ماشي احنا نثنى عليهم بدليل ولا يجعل مجرد اقوالهم حجه في نفسه. خلاص كده يبقى مضره تعظيم الاسلاف والاكابر فانها هي الحجه الملعونه التي وقع بسببها ابو طالب في الكفر او منع بسببها ابو طالب من الاسلام. مسألة العاشرة الشبهة للمقتلين في ذلك اللي هي شبهة ايه؟ تعظيم الاسلاف ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم ايه؟ مقتدون لاستدلال ابي جهل بها فدي شبهة يستدل بها كل مقتل. مسألة 11 الشاهد لكون الاعمال بالخواتيم لانه لو قالها لنفعته بعد بقولها ساعة ايه؟ ساعة الموت. المسألة 13 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنه لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها يعني جابوا له أكبر شبهة ممكن يتعلق بها قلبه ويتعظم الأسلاف. ما في هنا استكمل ما قلنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.